فضيلة الشيخ، ظهر في الوقت الراهن كتاب يدعون أن الخمر لم يتم تحريمها سواء في القرآن الكريم أو الأحاديث النبوية بشكل نصافي، وكان تحريمه تحريم الخمر مجازيا أو بهذا الشكل. الله عز وجل قال: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فمن قال إنه لم يرد في القرآن تحريم للخمر فقد أعظم الجرأة على الله وافترى في الدين ما ليس فيه، ويخشى عليه من سوء الخاتمة. ولا أظن أن أحدا يقول بمثل هذا يكتب له أن يمتعه الله متاعا حسنا قبل موته إلا أن يتوب توبة نصوحا.